نعم. إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء بخصائص متعلقة فيهم يليق بهم حين ذاك أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربهم. بهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك، لكن دلت الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، فكما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ما بنعرف أن نستعمل القياس العام أنه يوسف بشر، فإذا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها لكن في النهاية ما أتى الفاحشة معها. هذا التوسع لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية، هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بالكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذب التفاصيل بصورة أقبح لذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات هزيلة أن فك تكة لباسه، ما بقى إلا أن يجلس منها ما يجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا أن رأى بران ربي رأى أباه يعقوب ويعض إصبعه فأشفوي فأمسك. فما يبرر مثل رواية هذه الطناز بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. فإذا هذا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وإلا قد جاء في صحيح البخاري في حديث المقام المحمود لما يشتد الكذب الناس في المحشر يوم القيامة، وهذا خلاصة من حديث طويل، يأتون آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه كمن روحه وأسجد لك ملائكة ألا صدر الله لنا ألا كذا فأقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث، وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر إيش ذنبا وقع فيه. قال عليه السلام ثم يأتون عيسى ويقولون له كما قال من قبله، قال عليه السلام ولا يذكر يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر ذنبا. إذا مع القياس لازم نقول مثل ما أن ذكر ذنبا لازم كمان موسى عيسى عليه السلام لازم يذكر ذنبا. أخي هذا مش بالقياس، القضية تعلق بالتاريخ، هل وقع منه شيء؟ نقول الأصل أنه لا يقع لأنه نبي ورسول. ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم أن عيسى ما ذكر ذنبا، الآن نحن ما نذكر ذنبا بدعوى أنه بشر، كذلك أمونا بالنسبة يوسف عليه السلام. تفضل. شكرا. الرجل تزوج امرأة ثانية وشرط أن لا يحكم لها، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟ ولماذا لا يكفي أن نعرف مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادر، أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرع؟ وأنا أجيب على كل حال، لا هو قادر ولا يخشى مخالفة الشرع لو قسم وحتى لو لم يقسم، لكن لظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يأتم، فيشترط عليها قبل وهي راغبة في الزواج حتى ولو لم يقسم لها، يعني هي التي ستربح لو تزوجتها. لا يعني هي أرغب منه بزواجها، هي أرغب منه بزواجه هو بها. فهي ترغب في أن يتزوجها ولو لم يقل لها. فهل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟ أنا أردت أن أقول وقلت لك أنا أجيب على احتمالين. إن كان رجل يستطيع أن يقسم ويشترط عدمه غير، وإن كان لا يستطيع أن يقسم أخشية أن يقع في الإثم اشترط ذلك وقبلت هي الرجوع، وهذا الجواب. بس عدم الاستطاعة يعني إيش يحدد مثلا؟ أنت آنفا قلت لي سبب كذا أو ذا، فأنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا. أقول مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما لزوجته، فلا يريد أن يوجد حجاز في نفس هذه الزوجة الأولى، إما إذا أتى إليها بضرة تشاركه هذه الضرة، تشاركها في حقها ليلى عند هذه الأولى وعند الأخرى، وهو لا يريد منها إلا الخدمة، وهي ترضى بذلك وهو يخشى أن يقع في حلف غلفة ثم بالتالي يقع في الإثم. هذا مثلا صورة، فهذه تجيز له. حتى وإن كان قادرا. نعم، بس أنا وضعت وسألت شو الصورة، أتيت أنا بصورة، أما هو مشان يريح نفسه فقط أنه على كيف وعلى رواه، عن هاي ما تشاء وعن هاي ما تشاء، لكن مع الأولى ما يستطيع أن يكون ما تشاء لأن هذيك يجب أن يعجل فيها، أما هذه الثانية فقد شرط عليها، فأنا قلت بجواب واضح جدا، إن كان يستطيع القسمة فالشرط باطل لا يجوز، أما ظروف الإنسان يقدرها هو الذي يبتلى بها. التعدد لمجرد التعدد يعتبر سنة مأجور عليها؟ طبعا أفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل. من يقول أصل الزواج في الإسلام التعدد؟ أنت تتكلم ما قلت؟ لا أنا أقول هل أصل المصالحة التي تتم بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟ ما يفصل وما هي نوعية المصالحة؟ هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى أن الرجل كره زوجته وكره الطلاق فصالحها على أن تبقى. لماذا جاءت الطلاق؟ كريهة الطلاق. كريهة سير؟ نعم كريهة الطلاق، يعني هو أراد الطلاق. نعم هي كريهة وهي تكره، أو أنه كريهة لأجل الأولاد ويريد أن يدخل على أولاده، كريهة أو كريهة فراقها من أجل الأولاد بحيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده، أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق كما صار مع الزوج، فهل لها حدود؟ او هو فقط شروط يتفق القاني عليها؟ ربي يا ربي شو تقصد بالشروط؟ يعني مما اقول لك صورة اصور صورة رجل عنده بنين واراد ان يتزوج بكراهية بينه وبين اهله، لكن كرهت فراقها. لماذا؟ كرهت وهي كرهت فراقه لتبقى مع اولادها ويدخل عليها الجنة، فقال لها تبقين في البيت وليس لك حق في البيتوتة المبيت، ولي حق الدخول وانت تزوجات تتشحفين وكذا وكذا وانا اتزوج مع شيء. طبعا هذا ليس له علاقة بالنبوة، فهل يجوز مثل هذا؟ انا اريد ازيد بعد ذلك على الشروط. نعم، هل يجوز مثل هذا الشرط؟ الشروط يعني الى هذه الحد يجوز هذا؟ الى هذه الصورة هو يخيرها تعني نعم، اما تصدقي واما تصدقي عندي كحلال لكن ليس لك علي حق الخصمة. نعم هكذا؟ نعم. شو الشروط الاخرى؟ مثلا اذا شئت جئتك واذا لم اشأ لم اشأ. مو شرط ما يهديك، هي حليلته حق الهديل، هي حليلته يأتي متى شاء، لكن ما دام ما في خصمة فهو يأتيها متى شاء. ما الوجه بينها وبين المعلقة؟ لا هي زوجة عنده يعني لا يطلقها ولا هي زوجة عنده الحق، يعني تسأل عن شيء مجهول عندك، هذه أراد أن يطلقها كما تقول أنت وأراد أن يخلي سبيلها، وهي قالت لا خليني أبقى عندك وأنا لا أتنازل عن حقي وهو القسمة، هذه المعلقة. لا تطول بارك ما عهدتك، هل يشترط يعني المعلقة تطلب؟ هذه قالت يعني تعالي قالت ليش ما تردي جواب؟ ليش ما تقول معلقة أو غير معلقة؟ لا، هذه الصورة ليست معلقة. وأنا صورة إذا معلقة التي تطلب الطلاق ولا يطلقها، هذا هو أنت عارف إذا أو عرفت فلزم، فإذا شو اللي طول بالي عليك؟ انتهى أن ندق ندور ونكرر الكلام كما صلى وما زلت. نعم. بعضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، فهل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟ النبي الله والله أعلم أن إذا كانت والدة فلا بد من الاستماع إلى رضاها، أما إذا كانت غير والدة فشهادة الوليد يكفي. وهل تشترط أن يكون القاضي جالس لعقد هذا القران؟ طيب من يسمع إذن رضاها؟ من يسمع رضاها الشهود. الشهود يشهدون على رضاها. لا بد ولو لم تحضر. ولو لم تحضر. لم تحضر. لم تحضر. إذا لم يخشى احتيال وما شابه ذلك ما في مانع. إذا أحتي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد أنها تقع، ثم بعد فترة استفتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع، ومن قبله أفتي بأنها تقع، من الله يؤخذ بالفتوى الأول طبعا، لأنه هو الذي تبناه ومشى عليه، فما مشى عليه برعة من الذهب قالت أم قصرت لا يغير الفتوى قاضي آخر أو حاكم، ولو كان مخطئا من المفتي الأول. أي ممكن الدليل أو إيضاح هذه المسألة؟ الدليل هو أنا قول عمر ذاك على ما أسقينا به وهذا على ما نسقي به الآن. وإذا بقي رجل معلقا تلك لا يدري أنها وقعت أم لم تقع، سأل ولكن ما اقتنع فيها بهذه المسألة، مش معقول. قيل سأل العالم الأول فأفتاه بالركون فسأل أخا في نفس الوقت قال له لا تقع فبقي معلق هذه المسألة طرفة أولى طبعا وين مع ذلك حتى يسأل أهل العلم طيب ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقي ولا غير واقي كيف يعني هذا الخبر اذا كان مسلم اما لما يبالي حرام ولا حلال اذا حسبها هو بنفسه بحدود علمه ثم بعد فتره الله حسبت انها وقعت ثم اخفي انها لم تقع انه كان غضبانا اولا هو لا يجوز له ان يحسبها في نفسه لانه جاهل اذا لا ممكن عشانها غير فتره العالم ممكن الا تحسب عليه ممكن لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر ونصير تحت الاضراب هل يجوز هو ان يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل لا يجوز لكن مثلا قضيت وافتى نفسه افتى نفسه انها وقعت طيب وقعت ذهب فعليه اثنين اسم استاء نفسه بالجهل واسمه انه تبين فيما بعد ان هذا الطلاق غير نافذ وفاقع ما ادري مشاريعكم العلميه ما هي واخذي قيام بطباعه بعض المجلدات التي لم تطلع من السلسله واعاده بعد بعض ما نفذت طباعته و نعم السلسلة حقوق خطة بيروت السلسلة شو صار فيها؟ خطة الحقوق بعد ما طلع هناك بيروت هو المجلد الخامس و من كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني ثابت ما خطة بعد لا ومن غير السلسلة الثاني من المختصر البخاري الأول ما أعرف الأول ما قلنا إعادة جديد هنا صفة الصلاة صفة الأصل ما صفة أظن الأصل الأصل نعم الحجاب في الحجاب صفة لكن في صدى الوضع المقدم تهدي له لا هد و سنة أبي داود كذلك أيضا قديم لأن فقط في تصحيح السلسلة نعم كان شرع في طباعة الجزء الثاني أسماء نذكر لوين وصلت الكل أول طبعا صحيح الترغيب أخذ الثاني سنذهب إلى شارع يقول شارع اللصوص والرسول صلى الله عليه وسلم هو هناك بيته هي جنب المسجد حسن هو شارع سوق اللصوص طيب والشارع اللصوص المهم يا شاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لكن الذي يعني في ذهني أسماء الأشخاص ولا كان يغير مطلقة مطلقة يعني مثل هذه الامور تغير شارع النصوص شارع الامناء وقد غير وقد غير وقد غير عند الناس مشتهر مثل ام الجود يقال لها سابقا ام الدود ايش يقال؟ ام الدود الدود نعم تغيرت الى ام الجود جميل ما ادري كلام انا ما في حديث محدد جامد الله يعني انه اخذنا اوضح مثال لا بحكي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا